الثانية الانجراف مع الدوامات. لا تتوقف أبدا في حياتك ولو للحظة لتتفكر، هذه الدوامات قد تكون انجراف مع دوامة الشغل، صبح نوم، النوم شغل صحاب، بعد كده نوم شغل صحاب دوامة. المهم عندك في الدوامة انك لا تعطي نفسك اي فرصة لا تسأل، طيب الدوامة دي دوامة الشغل بس؟ لا، ممكن تكون دوامة الدراسة، دوامة انشطة تطوعية، اي حاجة تخلق منها دوامة، بحيث ايه مش قادر اقف اخد نفسي اول ما توقع نفسك بهذه الدوامة. على فكرة هذه الدوامة قد تنشأ احيانا من ما اسميه تماوت في الاداء، يعني انت مش مشغول قوي بس بتموت وانت بتؤدي ما تؤديه. شغل البيت بالذات لواحدة متزوجة حديثا او لسه ما عندهاش اطفال، تصوير بطيء في اداء شغل البيت مثلا. الدراسة، الصفحة يعني انا قدامي صفحة كتاب ممكن اقعد فيها اليوم كله، ليه؟ ما عنديش حاجة بس عندي بس الدراسة، فبالتالي الصفحة ممكن تاخد معايا اليوم كله فأتماوت في الأداء. ماذا تفعل فينا هذه الدوامات لما ننجرف معها؟ تحول بيني وبين أن أتوقف وأسأل نفسي لماذا أفعل ما أفعل؟ طيب إلى أي مدى أحتاج أن أنشغل بما أنا منشغل به؟ طب إلى أي مدى أحتاج إلى أن أقوم بما لا أقوم به؟ طيب الدوامة بتجرفني في ناحية معينة وتمنعني أن أؤدي أمور أخرى، طب إلى أي مدى الأمور الأخرى التي أتركها هي حقا تستحق الترك وما أفعله يستحق العمل؟ طب إلى أي مدى أنا محتاج أني أغرق في هذه الدوامة وراضا بها وراضا بالحساب عليها؟ طب أنا محتاج أغير مسار، ما الذي يدفعني لتغيير المسار؟ ما الذي يدفعني للبقاء فيه؟ كل هذه النوع من الأسئلة مش وقت نسأل، لا وانا بتعمد ان ما يبقاش في وقت اسال لان انا خايف اواجه الاجابات. مش هقولك ممكن ما عنديش اجابات، هذا وارد، لكن اصلا مش عايزه اواجه فكره ان انا اسال نفسي سؤالا.